بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالته التعالم وأثره على الفكر والكتاب في ظواهر التعالم، يقول رحمه الله تعالى: تنبيه مهم في بعض وقائع تاريخية تفيد وقف الفتيا على من أذن له دون غيره وقصرها على أقوام دون آخرين، منها ما رواه ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه قال لابن مسعود رضي الله عنه: نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير، فولي حارها من تولى قارها. قال الذهبي رحمه الله تعالى بعده: يدل على أن مذهب عمر رضي الله عنه أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن، انتهى. قال وفي ترجمة عطاء بن أبي رباح رحمه الله المتوفى سنة 1414 للهجرة رحمه الله تعالى قال الذهبي في السير: وروى إبراهيم بن عمر بن كيسان أنه قال: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح، انتهى. قالوا في ترجمة الإمام وفي ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى: ذكر الخطيب بسنده عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه سمع مناديا في المدينة ألا يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى مالك. قال: وعليه فيجب على من بسط الله له يده أن يقيم سوق الحجر في الفتيا على المتعالمين، فإن الحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان والأموال، وإن الوالي إن لم يجعل على الفتيا كبلا فيسمع لها طبلا. قال: وإن الوالي إن لم يجعل على الفتيا كبلا قفلا يعني قفلا كبلا يعني قفلا فيسمع لها طبلا، وألا يمكن من بذل العلم إلا المتأهل له. قال الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في تفسيره: ومن الأمور الموجبة للغلط أن يمتهن العلم بابتذاله إلى غير أهله، كما اتفق في علم الطب، فإنه كان في الزمن القديم حكمة موروثة عن النبوة. قال الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في تفسيره: ومن الأمور الموجبة للغلط أن يمتهن العلم بابتذاله إلى غير أهله، كما اتفق في علم الطب، فإنه كان في الزمن القديم حكمة موروثة عن النبوة فهزل حتى تعاطاه بعض سفلة اليهود فلم يتشرفوا به بل رذل بهم، انتهى. قال: ولينظر تفسير القرطبي 5 صفحة 259 فهو مهم. قال: ومضى في مبحث إجمال الحال في الحياة المعاصرة نقلان مهمان عن ابن عبد البر في جامعه عن الشاطبي فالاعتصام. هذا التنبيه تنبيه عظيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول هذا التنبيه الذي نبه عليه المصنف يرحمه الله تعالى تنبيه مهم جدا، وإن للإمام حق قصر الفتوى على من هم مؤهلون لذلك حتى لا يعيش الناس في أمر مريج وتضطرب أحوالهم وتختلف أمورهم باختلاف الفتاوى، وأيضا حتى لا يتطفل على العلم من ليس بأهل الله، وأيضا حتى لا يبتذل العلم فيسند إلى غير أهله، وأيضا فيه حكمة أخرى وهي عدم إحداث بلبلة بين الناس. فإذا كان عمر وهو من هو أمير المؤمنين والخليفة الراشد يقصر الفتوى على أشخاص وكذا من بعده من الخلفاء خشية أن تضيع الأمور وخشية أن يحصل ما لا تحمد عقباه، فنحن في هذه العصور المتأخرة من باب أولى وأحرى أن يحجر على كثير ممن ليسوا أهلا للفتوى، وأن يعين الإمام أو ولي الأمر من كان كفءا، وأن يجمع الناس على مفت واحد، ولا سيما في معضلات الأمور التي يتصدى لها لا يتصدى لها إلا الجهابذة والعلماء الراسخون في العلم. بيد أننا في عصر كثر فيه القيل والقال وتكاثر فيه المفتون، بل أحيانا يجوز أن يلقبوا بالمفترين الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يقولون ما لا يعلمون، والذين لا يعولون على الدليل، والذين يتتبعون الرخص إلى درجة الزندقة وإلى درجة الافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان من الواجب على الإمام والحال هذه أن يحدد من هو مسؤول عن الفتوى، وأن يعين لذلك العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإلا سيكون الناس في حيص بيص وستضيع الأمور وستتضارب الفتاوى، فتجد في مسائل الطلاق من يفتي بعدم وقوعه مطلقا إلا في حالات نادرة، وتجد من يتشدد في ذلك حتى يوقع الطلاق الذي لا يقع وتجد منهم المتساهل الذي يبيح الأغاني والربا وتوريث المسلم من الكافر والعكس، وتجد منهم المتشدد الذي لا يفقه في الدين شيئا، وهكذا دواليك. وخير الأمور أوساطها، ولذلك ينبغي للعلم للإمام أن يختار ذلكم العالم النحرير الذي يحرر المسائل، ولا يفتي إلا بعد التثبت، ولا يتسرع في إطلاق الفتوى فيقع في أمور لا تحمد عقباها. ولنا أسوة حسنة في الأئمة قبلنا رضوان الله عليهم، ولذلك لو قال لنا قائل كيف تحجرون الفتوى على كبار العلماء أو على أشخاص معينين، قلنا لهم لنا سلف في هذا وهم الصحابة والتابعون وخلفاء المسلمين القدامى، سواء كان منهم الخلفاء الراشدون أما من جاء بعدهم من الخلفاء بعد أن صارت الخلافة وراثية، فإنهم كلهم يسيرون على هذا. ولذلك لما جاء المنصور للإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة قال له طلب منه أن يؤلف الموطأ، حتى قال ووطئه للناس توطئة تجنب فيها رخص ابن مسعود وتشديدات ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهم لم يتشددوا تشدد بعض الجهال، ومع ذلك فهذا هو المنصور الخليفة العباسي يقول ذلك. فألف الموطأ وهو من تعرف ما تعرفون رحمه الله تعالى. ولذلك قيل في مالك نظر لدقة اختياره قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة. هذا مالك الذي لا يفتى ومالك في المدينة الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة كثيرا ما يقول في بعض المسائل لا أدري، وقد تقدم لنا. فهؤلاء هم الأئمة الربانيون الصالحون للفتوى الذين لا يتسرعون ولا يتطفلون، هناك أناس يطلبونها طلبا، ولذلك لن يعانوا عليها، لن يعانوا عليها. ولنا تجربة مع القضاة الذين يلجؤون إلى القضاء إلجاء يوفقون في أقضيتهم، والذين يطلبونه طلبا لا يوفقون. وهذه سنة الله في خلقه. وأنا أعرف اثنين عفى الله عنهما وعنهما من هذا القبيل من قديم. أحدهما طلب وكان أن حصلت له مشاكل وفصل من القضاء بعد أقل من سنتين من التعيين، وكان هو الذي طلب القضاء. وآخرين وليس واحد أجبروا إجبارا وألجئوا إلجاء إلى قبول منصب القضاء، فوفقوا وفقهم الله أيما توفيق. فإذن وهكذا شأن الفتوى، هكذا شأن الفتوى. يأتينا أناس الآن في المكتب يسألون عن مسائل الطلاق ويسألون عن مسائل عويصة، قلنا لهم نحن لا نفتي في هذه المسائل، ونحيلهم إلى سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وزملائه من علماء المسلمين. فيستغربون، طب قال لي لماذا جلستم هنا؟ قلنا لسنا أهلا للفتوى، لا سيما في المسائل الكبار التي يحار فيها الأشاوس والعلماء الكبار ويتهافت عليها أولئك الأشرار الذين يطلبونها. وأحيانا تكون الفتوى على حسب ما يحبه الناس، على حسب ما يحبه الناس، يتمشون مع أهواء الناس والعياذ بالله، بدعوى التسهيل وبدعوى الأخذ بالرخص. والأخذ بالرخص على ضربين: أخذ برخصة تثاب عليه، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن كما يكره أن تؤتى معاصيه. وهي الرخص التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هما معا. فهذه الأخذ بها عزيمة، ليس مجرد رخصة. وهناك رخص يتتبعها البعض، الأخذ بها لا يعد أن يكون ضربا من ضروب الزندقة والإلحاد، وهي التحيل على الفتاوى كما تتحيل اليهود. فعلينا أن نحذر من ذلك، وعلينا أن لا نفتي بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تفضل. قال بعدما ذكر الله التعالم في الفتيا، قال: وأما في القضاء فبلية لا لعلها، أي لا انتعاش بعدها، وفتنة وقى الله شرها، إذ القضاء سر الدولة وعنوان قوتها من ضعفها لنفوذه على حرمات العباد لا سيما في ضروريات حياتهم، فإذا دخله متعالم بتصرفاته السقيمة ومعلوماته الضئيلة وعقليته الهزيلة صار تكأة لاستعداء العداء على تحكيم شريعة رب الأرض والسماء. ولا تسأل عن اضطراب حبل الأحوال وتتابع الأهوال، وفيما دون في صفحات التاريخ عبرة لمن اعتبر وعظة لمن ادكر. القضاء لا يخل خطورة عن الفتاوى إن لم يكن أخطر، لأنه يتعلق بدماء الناس وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم ودياناتهم وحدودهم وما إلى ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: قاضيان في الجنة وقاض، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وقاض حكم بجهل ولم يكلف نفسه العلم الشرعي الذي يؤهله للقضاء، فهذا في النار، وقاض، وهذا وعيد شديد على هؤلاء القضاة، وقاض عرف حكم الله لكنه غير وبدل، فهذا له تفصيل سبق بيانه ونشير إليه إشارة. فإن كان قد حكم هوى فله نصيبه من نصيب أهل الكبائر من هذه الأمة مع اعترافه بالحق واعتقاد أنه آثم، واعتقاده أنه آثم بهذا العمل، كما لو حكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة أو جاه أو مال أو محاباة أو نحو ذلك. فهذا أيضا في النار والعياذ بالله. وقاض عرف الحق وعمل به ولم تأخذه بالله لومة لائم، هذا في الجنة. ولذلك جاء أن من قضى أو من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون قد يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا أمر خطير، وأما القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا التسوية أو مفضلا أو معتقدا الحلة ولم يعتقد التسوية فلا شك في كفره بعد إقامة الحجة عليه. فإن حمى القضاء حمى عظيم، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم. قال: ومنه تعالم التافهين الفاشلين في التحصيل بل هي التحقيق بتفسير كتاب الله تعالى: إذ أمرتهم السنون ولما يبرزوا فسلكوا ذلك المنح الخطير ليظهروا. وقد قيل إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم، وقيل: ما أنصف القارة من باراها. فهل سمعت بمفسر متعالم كذاب؟ وهل سمعت بمفسر جاهل لا يدري السنة ولا يحفظ الكتاب وهل سمعت بمفسر يحمل آيات التنزيل ما لا يخطر على بال؟ كل هذا قد جمع في هذا العصر قليل الرشاد كثير الفساد، لا يأنف متعالمه من الوصمة والعاب. قال: واسمع شكوى أجلة الشيوخ من هذا النعاق، وقرأ أصله في أصول التفسير وفواتح كتب المفسرين كتفسير ابن جرير رحمه الله تعالى وتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وإليك ما علقه العلامة أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير إذ قال بعد حديث بعد إرادة الحافظ ابن كثير ويا ليته أكمله لحديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال رحمه الله أما في عصرنا فقد نابت نوائب ونبتت نوابت وممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم وممن جيلولوا استعبدوا أظنها ومن استعبدوا وممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم وممن جيلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم وجيلوا القرآن فلم يقرؤوه ولا يكادوا يسمعونه إلا قليلا وجيلوا السنة بل كانوا من أعدائها وممن سخروا من علم علماء الإسلام وسفهت أحلامهم ومردت ألسنتهم على قولة السوء في سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا. هؤلاء وأشباههم وأمثالهم اجترعوا على العبث بالقرآن واللعب بالسنة فعرضوا لتفسير القرآن وزعموا لأنفسهم الاجتهاد الجاهل يفتنون الناس ويعلمونهم اللعب والعبث وينزعون من قلوبهم الإيمان. لا أقول إن هؤلاء وأولئك يفسرون القرآن بأهوائهم فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلا بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من المبشرين والمستعمرين أعداء الإسلام انتهى. قال وقد ابتلي المسلمون من قبل ومن بعد بجهود منكرة من طراز آخر وأسوأ مثال في المعاصرات ما يراه البصير في كتابي صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير كلاهما لخلفي محترق الشيخ هنا بعد أن عرج على القضاء وأورد وبين خطورة التطفل على القضاء وإسناد الأمر إلى غير أهله في مسألة القضاء انتقل إلى بعض الذين يتطفلون على التأليف في التفسير فيفسرون القرآن بأهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة ولا يعولون على السنة بحال من الأحوال ولا ينظرون إلى التفسير الصحيح. وربما لو جادلتهم بتفاسير السلف لقالوا لك بملء أفواههم هم رجال ونحن رجال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهؤلاء الطفيليون الجهلة حذر منهم الشيخ وخصوصا الذين حشوا تفاسيرهم بتأويلات أسماء الله وصفاته كالزمخشري والرازي وغيرهم ممن ابتلوا بمثل ذلك. وإن كان قد يقال إن لهم باعا طويلا في بعض المسائل في التفسير ولكن مع هذا فإنهم قد أفسدوا ذلك كله ببعض ما جنت أيديهم من تأويل أسماء الله وصفاته كتفسير اليد بالقدرة والكرسي بالعلم والوجه بالملك والمجيء بالثواب والرضا بالثواب والغضب بالعقاب والسخط بالعقاب والفرح كذلك بالعقاب والضحك ونحو ذلك من والنزول بنزول الأمر والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك من الأقوال الفاسدة والآراء الكاسدة التي حشيت بها كثير من كتب التفسير لا سيما تلك الكتب التي تعتمد على آراء الرجال ولا تعول بحال من الأحوال على سنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا بهذه التفاسير والتي يظنها البعض ممن كتب أو ممن يجدر الاهتمام به ويرون أنه من التطوير ومن التنوير ونحو ذلك من فهمهم الكاسد ورأيهم الفاسد. وأورد الكلام النفيس لأحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه عمدة التفسير، وهو تحقيق لتفسير ابن كثير، إلا أنه لم يكمله رحمة الله عليه، لعله وافته المنية قبل أن يكمله. اسمه عمدة التفاسير، وأظنه وصل إلى نهاية سورة المائدة فيه. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر جميل ومحقق تحقيقا لطيفا، إلا أنه لم يتم، ولو نسأل الله أن يقيض من يتم اختصار ابن كثير على هذا النحو الذي سلكه العالم الرباني أحمد بن محمد شاكر رحمه الله. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ضرب مثلا بالتفاسير التي لعب بها وتطفل مؤلفها من المعاصرين المؤولين بما زعموا أنهم اختصروا فيه التفسير، وهو صاحب صفوة التفاسير وصاحب مختصر تفسير ابن كثير. ومختصر تفسير ابن كثير اثنان في هذا العصر أو ثلاثة. الأول تفسير الإمام العلامة أحمد محمد شاكر الذي لم يتم، والثاني تفسير الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، وهذان التفسيران على منهج السلف. وهناك تفاسير مختصرات لابن كثير فيها من الدس والتأويل ما يعني يندى له الجبين، وهي مختصرات الصابوني، فأحذر منها ومن قراءتها، والتي ذكرها الشيخ وصفه بقوله، ذكره بالوصف ماذا قال؟ نعم، صاحب صفوة التفاسير. صاحب مختصر صفوة التفاسير، وأقول إنه جفوة التفاسير. وللأسف أن بعض الجهات بعض الهيئات الآن توزعه، بعض الجهات وبعض الهيئات، لا أعني هيئة الأمر بالمعروف أنها عن المنكر، أقول بعض الهيئات أو الجهات توزع هذا الكتاب الفاسد صفوة التفاسير، وكذلك مختصر تفسير ابن كثير له، وفيه كل شيء إلا التفسير، كما قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عن بعض الكتب، قال فيه كل شيء إلا الفقه أو إلا الأصول. فإذا ينبغي أن نحذر من مثل هذه الكتب، وأن نكون وعندنا من كتب السلف ما يشفي ويكفي، مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير القرآن بالقرآن، تفسير شيخنا الشيخ الأمين رحمه الله جميعا، وتفسير السعدي. أما التفاسير الأخرى فينظر فيها فيؤخذ منها ويترك، ويستفاد منها إذا كنت على دراية بالعقيدة الصحيحة، مثل تفسير القرطبي، هو تفسير عظيم ليس بسهل لكن فيه تأويلات. تفسير الشوكاني فتح القدير فيه تأويل، فيه تفويض، ليس فيه تأويل، فيه تفويض. والتفويض خطأ تعطيل. كذلك تفسير أبي السعود تفسير الألوسي إلى حد ما فيه بعض الزلات الخفيفة، وفي الجملة هو على منهج السلف. تفسير محاولة لفهم عصري لمصطفى محمود، هذا كتاب فاسد، كتاب فاسد. فإذا تفسيرت الظلال، الظلال ليس بتفسير حتى يجب، يعني هذه الكتب أفضل منها التي فيها تأويلات، أفضل منه. الظلال ليس بتفسير، هو كتاب أدب، لأن صاحبه عفى الله عنه وعنه أوتي براعة في الأدب، لكنه وقع في زلات وهنات ومصائب عظام فيما أطلق عليه التفسير، ونال من الصحابة بل من الأنبياء، لعله يكون جاهلا أمره إلى ربه لأنه لم يتتلمذ على علماء. لكن هذا الظلال مسمى بتفسير الظلال، فيه كل شيء إلا التفسير، فيه أدب، فيه بلاغة، فيه نحو، فيه إعراب، فيه يعني براعة في الإنشاء ونحو ذلك، لكن ليس بكتاب تفسير. يا إخواني انتبهوا، احذروا، احذروا كل الحذر من كتاب في ظلال القرآن، ليس هو ليس تفسيرا أصلا حتى تعتمد عليه. هو للأديب المتمكن من العقيدة ممكن أن يستفيد من ماذا؟ من براعة إيش؟ أسلوبه واستهلاله. أما أن يؤخذ تفسيرا فهذا باطل. في قل هو الله أحد يقرر صورة، يقرر وحدة الوجود. في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، يقرر وحدة الوجود، يكفر المسلمين. يقول في سورة القصص إن نبي الله موسى عصبي ليش المزاج، ويقول عن عثمان وعن كثير من الصحابة ما يقول. فاحذروا من مثل هذه الكتب، هذا ليس كتاب تفسير عفى الله عنه وعنكم. أما صاحبها فأمره إلى ربه، الله أعلم، قد يكون جاهلا فيعذر. إنما الذين يأخذونه مسلما الآن وهم يعرفون العقيدة، والله هؤلاء مجرمون، نعم أقولها بكل صراحة. وكذا الذين يقررونه في مدارسنا أحيانا ويحيلون إليه في رسائلهم العلمية، كيف؟ لا يمكن، لا يصلح مرجعا للعلم، أقول مرجع أدبي إنشائي فقط، ليس فيه من التفسير مثقال ذرة، بل إنه التوحيد قصره في جميع هذا الكتاب، قصر التوحيد على توحيد الربوبية فقط، قصر معنى لا إله إلا الله على توحيد الربوبية. فيا إخوان تفسير السلف موجودة. أكرر وأقول لكم أن لا أتكلم في أمر الرجل ومآله ومصيره عند ربه، هذا نكله إلى الله عز وجل، لكن لا يجوز حتى لو وكلنا علم أمره هو في نفسه إلى الله، لا يجوز أن نسكت عما في كتب الضلال من الضلال، عما في كتاب الضلال من الضلال، فيه ضلالات خطيرة، فيه القول بوحدة الوجود، فيه تأويل جميع أسماء صفات الله عز وجل، فيه تكفير المسلمين بدون استثناء، حتى الأئمة والمؤذنين على رؤوس المآذن كلهم كفرهم. فيه أمور كثيرة خطيرة جدا، ناهيك عما في كتبه الأخرى التي نال فيها من الصحابة مثل كتب وشخصيات وغيرها. فإن كان الذين يدعون أنه كتاب تفسير أو يدعون أنه رجع عن هذه الأشياء، نحن لا نتألى على الله، إن كان رجع فالله يغفر لنا وله، لكن أثبتوا لنا بالسند المتصل إليه أنه رجع عن هذه الأشياء، وبالتالي أزيلوها من كتبه. هذا إذا كان الأمر كما تقولون. ولا تأخذنا العواطف في هذا الباب. نحن لا نحكم على الناس وعلى مصيرهم الذين هم في الأصل مسلمون، لكن إذا وجدت كتب وفيها مثل هذه المزلات فلا يجوز السكوت عنها، بل الساكت عنها شيطان أخرس. يجب أن نفهم هذه الأمور وأن نعيها جيدا وأن نكون على بينة من أمرنا. فيعني قضية التفسير، وكنت أود لو أن شيخ رحمه الله أشار إلى هذا وهو يعرف الكتاب، لكن لعل له ردودا لم تظهر أو الله أعلم. لكن على كل على أي حال، الكتاب الظلال ليس بتفسير، فيه كل شيء إلا التفسير، أعني كل شيء من اللغة والأدب والإنشاء والبراعة وما إلى ذلك، هذا الذي فيه. والتوحيد قصره على أن الله الرب الخالق المالك المتصرف، وهذه يؤمن بها حتى كفار قريش، بل إن معنى لا إله إلا الله قصرت على الحاكمية فقط، والحاكمية لها جانبان، جانب متعلق بالألوهية وجانب متعلق بماذا؟ بالربوبية. فلذلك يا إخوان لا بد أن نكون على بينة من أمرنا. طيب الآن لعلنا باقي قليل ما يتعلق بالمقروء. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى قال وقد ابتلي المسلمون من قبل ومن بعد بجهود منكرة من طراز آخر، وأسوأ مثال في المعاصرة ما يراه البصير في كتابي صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير كلاهما لخلفي محترق. قال وإن تسلط الخلفي في الاعتقاد على ثروة علماء السلف في كتب التفسير مثل تفسير ابن جرير وابن كثير يمثل سطو أعداء السنة على راوية الإسلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. فكما أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى ما يزيد عن 5000 حديث شجم في حلوق العداء، فكذلك تفاسير السلف المعتمدة مثل تفسير ابن جرير وابن كثير شجن في حلوق الخلف في الاعتقاد والغاية الفاسدة سواء. قال وقد فزع أهل العلم وطلابه من تطاول هذا المغبون في حظه من العلم والتقى، إذ كدر صفو التفاسير وعبث غاية العبث فيها، وفي اختصاره تفسير ابن كثير وانظر في كشفها المفسرون بين التأويل والإثبات في آية الصفات للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي، الرد على أخطاء محمد علي الصابوني للشيخ محمد جميل زينو رحمه الله، مقال للشيخ سعد ظلام في مجلة منار الإسلام. قال وفي رسالة منهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي. قال وفي مقدمة الجزء الرابع من السلسلة الصحيحة العلام الألباني رحمه الله فقد شفى فيها وكفى، وله في مواضع من الجزء الثالث من السلسلة الضعيفة ما يكشف هذا المبتلى المرائي المتشبع بما لم يعطى وعبثه في عدة عوامل، هي الإخلال بالأمانة في النقل، التصرف في عبارات السلف لتوافق مذهب الخلف في باب الأسماء والصفات، التصرف في عبارات السلف لتوافق مذهب الخلف في باب الأسماء والصفات، حذف أحاديث صحيحة. هذا كلها يتكلم عن ماذا؟ عن مختصر تفسير ابن كثير. نعم. كثرة إراده الأحاديث الضعيفة محذوفة الإسناد، إقحام آراء خلفية قد برأ الله منها عمدة التفاسير كابن جرير وابن كثير، إراد قراءات شاذة والسكوت عليها، إلى غير ذلك من وجوه العبث والكذب والاختلاق والجهل المزمن. ومن نظر في المراجع الكاشفة المذكورة قامت أمامه الأدلة المادية على ذلك وعليه، فأنصح كل مسلم بعدم اقتناء هذين الكتابين صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير أو العزو إليهما لفقد الثقة من كتابهما لفقد الثقة من كاتبهما لما سمعت، واخبر تقله والله أعلم. هذه التكملة التي بينها الشيخ يرحمه الله تكملة مهمة جدا للتحذير من أمثال هذين الكتابين. وقد سمعتم بعض المشايخ وطلبة العلم الذين ردوا على هذين الكتابين، فإن فيهما من الدس والحذف والبتر والضياع وإضاعة الأوقات وحذف الأحاديث الصحيحة وإيراد الأحاديث الضعيفة بدون سند كما أشار المصنف ليوهم الناس أنها أحاديث. وهذا المسلك سلكه قبلهم، قبل الصابوني سلكه الكوثري، وسلكه أبو ريا في استهزائه بالحديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، والأضواء في له كتاب اسمه الأضواء، وقد وصفها بعض مشايخنا الشيخ حماد رحمه الله كان يقول عنها ظلمات أبي ريا، ظلمات أبي ريا. فهؤلاء مفسدون في الأرض، وهؤلاء محرفون ومدلسون، ليسوا مدلسون على مدلسين على مصطلح أهل الحديث. فبعض المدلسين عند المحدثين يعني فيهم صلاح، لكن حصل منهم التدليس إما خطأ أو لرأي بدا لهم. أما هذا مدلس بقلب الحقائق، بقلب الحقائق، ويعني ونقض تفاسير السلف ونقض عقيدة السلف والرد على يعني والتأويل في الأسماء والصفات وإيهام الناس بأن هذا هو منهج السلف. ولذلك ألف مؤلف بعنوان منهج السلف والخلف في هذا هو منهج السلف والخلف في باب الصفات، وهو قدم مقدمات جميلة ثم يعني جعل لها نتائج هي تفاسير الخلف. فاحذروا مثل هذه الكتب الخطيرة جدا والتي ضيعت كثيرا من الناس. أنا لاحظت عدة سنوات وهذان الكتابان يوزعان في كل مكان حتى في التوعية أيام الحج قبل أن يدرك ينبه بعض المشايخ على خطورة هذين المؤلفين. ومن أول من نادى بإبعادهما شيخنا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فاحذروا من مثل هذه الكتب الخطيرة والتي تطفل مؤلفوها على العلم وأتوا فيه بالطوام ولبسوا على كثير من العوام والطغام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يقينا شر أمثال هؤلاء الذين يدسون السم في الدسم، وهم الذين دخلوا في باب التعالم كما وصفهم الشيخ يرحمه الله تعالى. والناس إذا سمعوا مثلا في مثل كتاب مختصر ابن كثير العنوان رنان عظيم جدا، كل الناس يرغبون في أن يختصر ابن كثير، لكن هذا المختصر فيه كل شيء إلا التفسير الصحيح. فاحذروا من مثل هذه الكتب التي فيها من التلبيس ما فيها، والله أعلم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أنا أعتذر من درس الغد صباحا، لكن درس السبت إن شاء الله تعالى سيكون يعني بإذن الله تعالى بعد المغرب في الكرسي الآخر. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. بقي الكثير من مختصرات تفسير ابن كثير رحمه الله للمبارك فوري. نعم ما فيه. نعم صحيح، تفسير مبارك فوري تفسير مبارك له من اسمه نصيب. نعم فيه تنبيهات تحتاج، لكنها لا تقارن بما سطره الصابوني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لبس ملابس الإحرام ثم لبس غطاء الرأس ناسيا؟ يقول: فهل عليه شيء؟ إذا كان ناسيا لا شيء عليه، بل يزيل ما على رأسه بمجرد أن يتذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. تسأل عن مانع من موانع الحمل، وهو ما يسمى باللولب، هل يجوز لها ذلك؟ هذا عدم الإتيان حسب قولها، تريد عدم الإتيان بالأطفال مدى الحياة، ما تريد؟ هذا فصلت فيه بالأمس أظن أو يوم آخر في وقت سابق. إذا كان وضع هذا اللولب أو الجهاز الذي يوضع يربط به عنق الرحم، إذا كان لسبب صحي أو لإتمام إرضاع طفل ليبلغ الحولين أو نحو ذلك، فلا أرى بذلك بأسا، سواء استخدم اللولب أو غيره من الوسائل المشروعة. أما إذا كان المقصود التحديد أو التنظيم أو إيقاف النسل بالمرء بالكلية، فلا شك أن هذا محرم، وهو من تقليد الغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. الأخ أرسل مطوية هيئة كبار العلماء، مفادها تحريم المظاهرات العصرية والقديمة. يقول: هل نفهم من كلام الهيئة أن حرمة المظاهرات خاص بهذه البلاد؟ أبدا. المظاهرات مبدأ غربي يهودي ماسوني أصلا، وهي محرمة في أي بلد، أي بلد كان، حتى في بلاد الكفار. المظاهرات ما تنفع، وإنما تجر الويلات على المسلمين، ويحصل فيها من المفاسد ما الله به عليم. فالمظاهرات أصلا مبدأ غير إسلامي، مبدأ غير إسلامي، وإن شاء الله نقرأ هذه المطوية في وقت مناسب، فيعني احتفظ بها لنقرأها يا شيخ. فالمظاهرات أصلا من مبادئ الماسونية التي جعلتها شعارا من أجل تفريق صفوف الناس ولا سيما المسلمين، وهو منظر يعني مبدأ غير صحيح في الأصل، ليس من دين الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يؤذى وحشر في الشعب، هل دعا إلى مظاهرات أو فعل أحد مظاهرات؟ فإن قال قائل: ألم يفعل عمر وحمزة مظاهرة في الذهاب إلى بيت الله الحرام بعد أن أسلم عمر؟ أقول: ثبت العرش ثم انقش. القصة غير صحيحة. لا شك أن إسلام عمر أعز الله به الإسلام، لكن قصة أنه قاد صفين هو وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أعني عمر وحمزة، هذا يعني أولا القصة غير صحيحة، ولو صحت فليس فيها دليلا، ليس فيها دليل على المظاهرات، وإنما هي غاية ما هنالك لو صحت أنهم توجهوا إلى ماذا؟ إلى المسجد لأداء الصلاة، وكانوا في ضعف لا يتمكنون من التوجه فتوجهوا. هذا لو كانت القصة صحيحة، مع أن القصة لم تثبت من حيث السند. فالمظاهرات مبدأ ماسوني يهودي محرم في كل مكان. طيب، لو قال لنا قائل: ألستم تقفون الآن مع الإخوة في سوريا في هذا الباب؟ فماذا نقول له؟ أقول: أما لو أن الإخوة السوريين وفقهم الله ونصرهم على هذا الطاغية الخبيث وعلى حزب إبليس اللعين، أقول: لو أنهم استشاروا العلماء قبل أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة أمام طاغية لا يرحم ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لقالوا لهم: لا تفعلوا هذا. أما الآن وقد وقع ما وقع فلا يسعنا إلا الوقوف معهم بما نستطيع وفق الطرق الرسمية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا، ها هو يذبح الآن في القصير والناس يتفرجون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا اللعين وهذا الخبيث ادعوا عليه في السحر، هو وأعوانه من حزب إبليس وملال المجوس، ادعوا عليهم في السفر، ادعوا عليهم في السحر، ولا تنسوا إخوانكم من صالح الدعاء. وكما أن إخواننا ينقصهم أمر مهم وهو اجتماع إيش؟ الكلمة. فادعوا الله أن يجمع كلمتهم على الحق، وما استطاع هؤلاء يعني استرداد القصير أو غيره إلا بسبب تفرق كلمة المجاهدين هناك، وللأسف وتنوع مشارب بعضهم. هذه مصيبة من المصائب. إذا كان الله قد أرى الصحابة درسا فيما يمكن أن يقال إنه مخالفة يسيرة في غزوة أحد وفي قضية النزول من جبل الرماة، مع أنهم فعلوا ذلك اجتهادا وليس عنادا وليس خلافا، فما بالكم بأن إذا كان المجاهدون لهم رايات متعددة وكل راية لها مبادئ وربما تناحروا أحيانا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد كلمتهم على التوحيد، وأن ينصرهم على هذا الخبيث وأعوانه من حزب إبليس وملال المجوس. نعم. يقول أكملت عمرتي لكن بقيت بدون حلاقة رأس، ولم أستطع أن أنزع السروال القصير. ما أدري عن مسألة عدم الاستطاعة، لماذا؟ مع العلم بأنه مريض، هل عليه من شيء؟ يعني حلاقة الرأس يقصد قبل بعد يعني النسك، ولا حلاقة يقصد قبل؟ بعد العمرة. بعد العمرة بقي بدون حلاقة رأس وعليه السروال القصير، يقول مع العلم بأنه مريض. إذا كان مريضا ويحتاج إلى بقاء هذا السروال أو بقاء هذه السراويل فلا بأس، وكما أن يكون عنده فتاق ونحو ذلك، لكن عليه الفدية وهو ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وأما مسألة حلق الرأس فلا أدري ما المانع له من الحلاقة عندما يقول إنه مريض، هل يعني فيه شيء يمنعه من الحلاقة؟ إذا كان في كلا الحالين عليه أيضا دم يذبحه في مكة وهو بدل الواجب الذي هو التقصير أو الحلق. نعم. يقول إذا اعتمرت عن نفسي فهل لي أن أعتمر عن والدي؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يجب علي أن أرجع من جديد إلى ميقات أهل المدينة؟ إذا أديت العمرة عن نفسك وأردت أن تعتمر عن ميتك أو قريبك المريض المقعد فقط، لأن العمرة لا تصح إلا أو الحج لا تصح إلا عن أحد شخصين، إما مريض مقعد لا يستطيع السفر أو ماذا؟ أو المتوفى. أما الصحيح لا يعتمر عنه حتى ولو كان عاجزا ماليا. أقول إذا أديت العمرة عن نفسك فلك أن تذهب إلى أحد المواقيت 5 وتحرم منه عمن شئت من أقاربك. أما التردد من التنعيم فلا أراه سنة، بل يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤزرون أم يؤجرون. نعم. اليوم في سؤال لبهلول يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ السؤال الأول. الثاني يقول: وإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي فهل تجوز الصلاة فيه؟ أولا، الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من بناء المساجد على القبور، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذ القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ولما أخبرته عائشة عن أم سلمة وأم حبيبة عما شاهدتا بأرض الحبشة من يعني تلك المعابد التي فيها القبور، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجدا. فاتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد على القبور لا شك أن هذا محرم، ولا تصح الصلاة في المسجد الذي بني من أجل القبر، أو إذا كان القبر في داخله ووسطه، هذا لا يصح. بقي أن يقال: ما شأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. هذه الحجرة كانت خارج المسجد أكثر من 80 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت بعض التوسعات في عهد الوليد ابن عبد الملك رحمه الله، وكان الوالي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أدخلوا جميع حجرات أمهات المؤمنين في داخل المسجد، والمقصود هو التوسعة وليس المقصود إدخال القبر، لأن التوسعة غير متيسرة من الجهات الأخرى، ما كانت عندهم تلكم الآلات التي تشق بها الطرق وتكسر بها الحجارة كما هو في هذا العصر، خصوصا من الجهة الغربية من المسجد كان شبه جبل، كان يرتفع عن المسجد. أنا أدركته ما كان يسمى شارع العينية، كان مرتفعا كثير يعني بنحو 2 متر عن المسجد، ينزل بسلم. وكانت كما تعلمون التوسعات في يعني في ذلك العصور ليست هناك الآلات اللي موجودة الآن، فتوسعوا وادخلوا حجرات أمهات المؤمنين، مع أنه قد نصح من ذلك ولكن لم يقبل. فمع ذلك بقي القبر في هذه الزاوية على مر العصور والأيام، ولم يتوسع من الناحية الجنوبية الإيش الشرقية، حفاظا على استقلال القبر عن المسجد. وأحيط بعدة يعني جدران محرفة تجعل من المتعذر استقبال القبر استقبالا دقيقا، وحافظ المسلمون على ذلك. والآن يعني أيضا جعلت هناك أشياء تبعد الناس عن القربان من القبر أو التعلق به، كما سد ما يمكن أن يحول القبر إلى مطاف، ولله الحمد والمنة. هذا ليس بحجة، والصلاة في المسجد النبوي الحمد لله خير من الصلاة فيما سواه، وهذا العمل وإن كان خطأ في بداية الأمر لكن الآن لا يمكن أن يفصل إلا بطريقة يعني تشوه المسجد، ولكن الآن الحمد لله هو معزول بهذه الطريقة التي ترون. ولذا ومع هذا أنبه على مسألة: إذا جاء شخص ليصلي لا يجوز له أن يتحرى أن يكون خلف الحجرة كما يفعله بعض الجهال، بل إذا قصد ذلك بطلت صلاته. إذا قصد استقبال القبر عمدا وحاول أن يكون خلف الحجرة ونيته في هذا استقبال القبر فلا صلاة له، بل صلاته باطلة. وأما إذا جاء ذلك عرضا وقدرا من غير تعمد فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة. إلى درس السبت، استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، استودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله بعد غد.